مصون طاهر، وكل امرأة جاء نص بطهارة فرجها دي اللي احنا نقول مستحيل تزني، أما ما عدا ذلك فاحتمال الزنا وارد وإن كانت المرأة عفيفة. هي المرأة الغامدية ما هي جنايتها؟ وهي امرأة فاضلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. كيف وقد جادت بنفسها لله عز وجل؟ ما هي جنايات هذه المرأة؟ إنها زنت مر فقط. فالمرأة العفيفة جائز أن تزني مر غلط. أليس جائزا أيضا عقلا إن المرة دي تكون أنت جيت منها، ولا مستحيل عقلا؟ لا، جائز عقلا، طالما حنمسش المسائل ونوع عايزين كل حاجة على سبيل القطع. أنت لا تستطيع أن تقطع أنك ابن أبيك، إنما أنت ابن أبيك لأنه لم تحم شبهة على التي ولدتك، على أمك وهي امرأة عفيفة، ولم تحم حولها شبهة، عشان كده يعمل بهذا مع احتمال أن تكون المرأة زنت عقلا. احنا إذا مشينا المسائل بهذه الصورة خربت الدنيا قبل الآخرة. فلماذا كلما اعتدوا على السنة طلبوا الدليل القطعي؟ شمعنا يعني الدليل القطعي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإلا يرد؟ قلت لكم هي حرب سافرة سافلة ليس عند أهلها حياء، لأنه بيعارض الواضحات بمنتهى البجاح. ثم يأتي يقول لا عقل مع النقل. لا عقل مع النقل أيها الإخوة، مقصود العلماء الأكابر أن مرتبة العقل في المرتبة الثانية بعد النقل، مش إن إحنا بنلغي العقل. يعني مثلا رجل توضأ ثم أحدث فأخرج ريحا، الشرع يقول لك إيه؟ بيقول لك أعد الوضوء كله. طيب عقلا، يدي ما لها وللريح أغسلها تاني ليه؟ رأسي ما لها وللريح أغسلها تاني ليه؟ فأنت إذا أعملت عقلك على خلاف ما وصل إليك من الشرع، هو ده العلماء يقصدونه بالرفض، مش إنك أنت تلغي عقلك. والمجنون أمثال هؤلاء هم الذين ينظرون في نصوص الشريعة؟ لا، مرتبة العقل في المرتبة الثانية بعد كلام الله ورسوله. يجي العقل عشان يشتغل ويفهم ما هو مراد الله من الكلام، ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام، وده معنى كلام النجد هذا مع النص. يعني إذا سئل مفت رجل صلى من الصبح ركع وأشرقت عليه الشمس أيتم صلاته؟ قال بطلت صلاته. فهذا اجتهاد على خلاف كلام صاحب الشرع الذي قال فليتم صلاته. ولو أن رجلا سئل فقيل له رجل أدرك من الجمعة ركعة ما حضرش الخطبة، والركعة الأولى راحت عليه، لكن أدرك الركعة الثانية، أله جمعة؟ فإذا قال لا جمعة له كان اجتهادا على خلاف النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك، أي فقد أدرك الجمعة، فليأتي بركعة أخرى. إنما إذا فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة فليصلها ظهرا لأنه ما أدرك الجمعة، فيبقى ده اجتهاد على خلاف النص. هذا المقصود بالكلام. لو أن رجلا سئل فقيل له رجل نظر في بيت آخرين بغير إذنهم فخرج صاحب البيت ففقأ عينه، أهذا عليه دية؟ فلو قال نعم عليه دية العين لكان مجتهدا على خلاف النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا ينظر في بعض حجر زوجاته وكان بيده مشقص آل حد زي المقص كده، فقال لو أدركتك لفقأت عينيك ولا دية لك،